إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، آخر يعني كلام للمؤلف قرأناه هو قوله رحمه الله: وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين، فالتكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. قال: وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر شروط أو من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يدل على وجوب التفريق بين حكمنا على جنس ما بوقوعه في الكفر، وبين الحكم على فرد من أفراد ذلك الجنس. مثلا لو قلنا: من دعا غير الله، من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو كافر، فهو كافر، لأن العبادة أو لأن الدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، وصرفها صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى كفر وشرك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآية على أن من دعا غير الله تبارك وتعالى فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله. ولكن قولنا من دعا غير الله فهو كافر، هذا حكم على ماذا؟ على جنس، على جنس من يدعو غير الله. ولكن لو وجد شخص بعينه، يعني لو رأينا مثلا امرأة عجوزا عند قبر من القبور أو ولي من الأولياء تدعو صاحب هذا القبر أو تدعو هذا الولي، فهل نحكم على هذه العجوز بأنها كفرت، بمعنى أنها خرجت من ملة الإسلام؟ إذا نقول هناك فرق، هناك فرق بين تكفير الجنس وبين تكفير ماذا؟ العين. إذا فإطلاق الكفر على الجنس هذا أمره سهل، يعني يكفي أن نجد دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع يدل على أن هذا الفعل المعين يعد صاحبه مشركا أو كافرا، إذا نكتفي بذلك، نكتفي بذلك كما قلنا في المثال السابق. فنقول: من دعا غير الله فهو كافر، الدليل على ذلك قوله تعالى كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أو إجماع العلماء على ذلك. إذن هذا سهل، لأننا في هذه الحالة يعني نحكم بالكفر على أوصاف فقط، يعني نصدر أحكامنا على أوصاف، ولكن المعين لا يحكم عليه بالكفر هكذا بسهولة. فليس كل من وقع في كفر نقول فلان كافر قد خرج من ملة الإسلام، بل لابد أن تتوفر في ذلك المعين شروط ماذا؟ التكفير، وأن تنتفي عنه الموانع. ولهذا قال المؤلف وتكفير الشخص المعين لابد فيه من ماذا؟ من توفر الشروط، لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع. ولهذا السلف كما ذكر المؤلف يعني الإمام أحمد وغيره يعني كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وفي زمن الإمام أحمد وجد الكثير من الحكام والأئمة، بل وجد الكثير ممن ينتسب إلى العلم ممن يطلق هذه المقالة. كثير من الأمراء في ذلك الزمان كانوا يطلقون هذه العبارة، أمراء بني العباس كانوا يطلقون هذه العبارة، بل يلزمون الناس بماذا؟ بإطلاقه. وقتلوا العلماء الذين لم يقولوا القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد بأعيانهم، لم يقل الأمير الفلاني أو الحاكم الفلاني كافر لأنه يقول القرآن مخلوق، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، مع أن حكام زمانه أكثرهم كانوا يقولون بهذه المقالة، كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق. إذن لماذا؟ يعني ما هو السر في ذلك؟ هو ما ذكره المؤلف، فرق بين أن نحكم على جنس وبين أن نحكم على شخص بعينه. إذن فالشخص المعين لا نصدر فيه حكم التكفير إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت فيه موانع. طيب بهذه المناسبة يعني أحببت أن نلقي يعني ولو يعني نظرة يعني عاجلة كما يقال على شيء من شروط التكفير وموانعه. نحن دائما طبعا أو طالبة العلم يسمعون هذه الكلمة لا يكفر فلان ولا يبدع ولا يفسق حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه الموانع. ما هي هذه الشروط وما هي هذه الموانع؟ إذن هذا الدرس يعني مخصص لهذا الموضوع، ولكن يعني أود فقط أن أشير بأننا في تقريرنا لهذه الأشياء يعني لا نريد أن نمنح لبعض طلبة العلم يعني الوسائل حتى يصدروا أحكاما في أشخاص معينين. يقول يوم حضرت درس فلان وتعلمنا منه شروط التكفير وموانع التكفير، إذن فيعني صار بإمكاننا أن يعني نحكم على أشخاص معينين، نقول هذا كافر وهذا ليس بكافر. لا، ليس هذا هو المقصود من هذا الدرس، ذلك لأن إطلاق هذه الأحكام على الأفراد والأشخاص لا تكون إلا من أهل العلم. يعني هناك يعني أناس يعني مختصون في هذا الباب، ولهذا كان يعني قديما الذين يصدرون هذه الأحكام في الأشخاص هم القضاة الشرعيون، القاضي الشرعي هو الذي يعني يجلس مع هذا الشخص ويمتحنه وينظر هل هو مسلم أو كافر. والقاضي طبعا لا يكون قاضيا شرعيا إلا إذا كان من أهل العلم، إلا إذا كان يعني من أهل العلم والخبرة والذكاء والحنكة ونحو ذلك. إذا فالمقصود، المقصود من هذه يعني الأشياء التي سنبينها إن شاء الله تعالى هو فقط أن نلقي ولو يعني نظرة يعني مختصرة يعني حول يعني هذا الموضوع، حتى يعني ندرك يعني كيف يعني يصدر العلماء والقضاة أحكامهم يعني في أشخاص معينين، يعني هل هم كفار أم هم ماذا مسلمون. طيب إذا نبدأ، إذا نقول الحكم على شخص معين بأنه كافر لابد أن تتوفر فيه ماذا شروط. الشرط الأول لابد أن يكون، طبعا هذه الشروط سنبدأها بشروط سهلة، يعني شروط سهلة وواضحة، ولكن بعدها يعني تأتي يعني أمور تحتاج إلى يعني بيان وبسط. فالشرط الأول لابد أن يكون المكفر الذي نحكم عليه بالكفر المعين، الشخص المعين الذي نحكم عليه بالكفر لابد أن يكون بالغا وعاقلا، لابد أن يكون بالغا وعاقلا. فلو أن طفلا دون البلوغ مثلا سب الله تعالى أو دعا غير الله، هل نحكم عليه بالكفر؟ الجواب لا، هذا لم يبلغ أصلا، كيف تكفر شخصا لم يبلغ؟ لو أن شخصا مجنونا سب الله تعالى أو دعا غير الله، هل تحكم عليه بالكفر؟ الجواب لا. إذا الشرط الأول لابد أن يكون الشخص الذي نحكم عليه بالكفر أن يكون أولا بالغا وثانيا ماذا عاقلا. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم يعني قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة، قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا يعني شرط واضح. الشرط الثاني من شروط التكفير أن يقع منه يعني من المكفر أن يقع منه القول أو الفعل المكفر، يعني لابد أن يقع من المكفر القول أو الفعل المكفر له بماذا؟ بإرادته واختياره، لابد أن يفعله مريدا لذلك مختارا له. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه الآية تدل على أن الكفر لو صدر من شخص مكره عليه، لو صدر الكفر من شخص مكره على ذلك الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يحكم عليه بالكفر، بل يعذر لكونه ماذا مكرها، يعذر لكونه مكرها. فلو أن الكفار مثلا أسروا مثلا أو أسروا مسلما فيعني قالوا له إما أن تسب الله أو تسب محمدا عليه الصلاة والسلام أو نقتله أو نقتلك، إما أن تفعل كذا أو نقتلك. فسب مثلا محمدا عليه الصلاة والسلام أو سب الله تعالى وهو ما ماذا مكره، وهو مكره وصدره منشرح بماذا بالإيمان، صدره منشرح بالإيمان بالله ومحبته وتعظيمه وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه، فهل يعد بهذا كافرا؟ الجواب لا، لأنه لم يقع في هذا المكفر بإرادته واختياره، وإنما كان ماذا؟ وإنما كان مكرها. أيضا ثبت في حديث أنس، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان بأرض فلات، يعني بصحراء، ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه الدابة، هربت منه الدابة، فبحث عنها فلم يجدها وأيس منها، أيس منها، فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت، يعني ذهب عنه الزاد والماء وهو في صحراء ليس فيها شيء، فجلس في ظل شجرة يعني ينتظر ماذا، أو جلس في مكان ينتظر ماذا، الموت. فنام يعني من شدة التعب نام، ثم استيقظ، ثم استيقظ فإذا بدابته أمامه عنده، فقال من شدة الفرح، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب هذه الكلمة هل هي كفر أم توحيد؟ كفر بلا شك، يعني تصور أنتم إنسان يقول لله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا يعني كفر ما بعده كفر. ولكن هذا الرجل هل كفر؟ الجواب لا، لأنه لم يكفر بماذا؟ بإرادته واختياره، وإنما أخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذن فالأول الذي أكره على الكفر لم يكفر، لأنه عذر بماذا؟ بالإكراه. وهذا الرجل لا نكفره أيضا لأنه عذر بماذا؟ بالإغلاق، يعني أغلق على ماذا؟ على عقله من شدة الفرح، يعني من شدة الفرح أغلق على ماذا؟ عقله، فصار لا يدري ما يقول. فلا نكفره لأنه لم يكفر بإرادته واختياره، وإنما وقع منه هذا الكفر من باب ماذا؟ الخطأ، من باب الخطأ. إذن فالشرط الثاني من شروط ماذا؟ التكفير، أن يفعل أو يقول المكفر لما يكفر به لابد أن يفعله أو يقوله بماذا؟ بمحض إرادته واختياره. الشرط الثالث من شروط التكفير قيام الحجة على الشخص المعين. إذا لا نكفر شخصا بعينه حتى نقيم عليه ماذا؟ الحجة، حتى نقيم عليه الحجة. فإذا رأينا مثلا شخصا يدعو غير الله تعالى، يدعو غير الله وهو يعتقد أن دعاء غير الله جائز وأنه ليس من الشرك بل هو من التوسل بالصالحين والأولياء وغير ذلك، فلابد أن نقيم عليه ماذا؟ الحجة، بأن هذا الفعل الذي تفعله كفر بالله جل وعلا. إذن لابد ماذا؟ من قيام الحجة على الشخص الذي نكفره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآيات طبعا، هذه الآية في الأصل يعني نزلت في الكفار الخلص، الكفار الخلص، المشركين الخلص الذين كفروا بالله جل وعلا وأشركوا به وعبدوا الأصنام والأحجار والأوثان وغير ذلك. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لا يعذبهم يوم القيامة حتى يبعث إليهم رسولا في الدنيا. لماذا تبعث إليهم الرسل؟ طبعا أولا لدعوتهم إلى التوحيد وعبادة الله ونحو ذلك، ومن مقاصد هذه البعثة والإرسال هو إقامة الحجة، إقامة الحجة على هؤلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من مقاصد إرسال الرسل وبعثة الأنبياء للأمم حتى تقام الحجة عليه. إذن يرسل إليهم ماذا؟ الأنبياء والرسل، فيعرفونهم بالتوحيد ويدعونهم إلى التوحيد ويبينون لهم بالحجج والبراهين والمعجزات بأن ما أنتم عليه من الدين هو عين الباطل والشرك والكفر. فإذا رفضوا بعد ذلك التوحيد وبقوا على شركهم تكون الحجة ماذا؟ قد قامت عليه، قامت عليهم الحجة. وإذا عذبوا يوم القيامة لم يكونوا ماذا؟ مظلومين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يقول الله تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ألم يأتكم رسول ونذير يبين لكم الحق من الباطل ويرغبوكم بالحق ويحذركم من الباطل؟ قالوا ماذا؟ بلى، جاءنا نذير وجاءتنا الأنبياء والرسل، ولكن ماذا؟ عصينا. إذن فليس يعني لم تبقى لهم حجة يوم القيامة إذا عذبهم الله تبارك وتعالى في نار جهنم. ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي، تأملوا، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يسمع بي، هذه هي قيام الحجة، تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعها وتبلغه ويفهمها، ومع ذلك ماذا؟ يعرض عنها ويتركها. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: في مفهوم أو في مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. قال: في مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو ماذا؟ فهو معذور. إذن لابد يعني للشخص المكفر أن تبلغه ماذا؟ الدعوة، وأن تقوم عليه الحجة الرسالية، لابد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذا الشرط، قال: هذا مع أني دائما، تأملوا هذا شيخ الإسلام يا جماعة، يقول: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك من أني من أعظم الناس نهيا، من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. يعني تأمل، يعني سبحان الله شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول يعني يعلم يعني من يجالسني بأني من أشد الناس نهيا عن إطلاق يعني هذه الأحكام على الأفراد والأشخاص، لأن يعني إطلاقها كما قلنا يعني لا يحسنه أكثر الناس. طيب قال رحمه الله إلا، يعني متى تطلق هذه الأحكام على الأشخاص والأفراد؟ قال إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. إذن فالشخص الذي لم تبلغه الحجة قد يكون مخطئا، يكون مخطئا. فهذه العجوز المسكينة التي نشأت منذ صغارها على أن يعني دعاء الأولياء جائز، وهذا يعني ليس شركا وهو من التوسل بالصالحين، بل وتجد من علماء السوء يعني من يفتيها بذلك، كيف نكفرها هكذا مباشرة، كيف نكفرها هكذا مباشرة وهي يعني مخطئة بلا شك. إذن فيقول وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. إذن بعض الناس يظن أن المسلم يعني يعذر فقط في الأخطاء التي تكون في الفقهيات، وأما مسائل العقيدة يعني لا يعذر، يعني إنسان بجهل أو بخطأ وهذا يعني جهل، هذا جهل في حد ذاته. فيعني العذر بالجهل والخطأ كما يعذر فيه يعني من يخطئ في المسائل العملية، كذلك من يخطئ في مسائل العقيدة والتوحيد. ولهذا يقول وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل العقيدة، والمسائل العملية وهي مسائل ماذا؟ التوحيد. ثم قال أو قال في موضع آخر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن ثبت إيمانه بيقين. يعني تأملوا، أنا لم أكمل كلامي السابق. إذا كان الكفار الخلص، الكفار الخلص المشركون الخلص، الله تعالى لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة عليه، فكيف بالمسلم في الأصل؟ يعني إنسان في أصله مسلم يؤمن بالله ويشهد الشهادتين ويصوم ويزكي ويعني يحج إلى آخره، فكيف يقال هذا نكفره مباشرة من غير أن نقيم الحجة عليه؟ فإذا كان الكفار خلص يعني لابد من أن تقام الحجة عليه، يعني حتى يعني يعذبهم الله تبارك وتعالى. إذن فالمسلمون الذين يعني هم في الأصل مسلمون شهدوا الشهادتين وأتوا بشعائر الإسلام ثم وقعوا في مثل هذه الأخطاء المتعلقة بتوحيدهم ومعتقدهم، فلا شك أن هؤلاء بحاجة إلى إقامة الحجة عليهم من باب ماذا؟ أولى. طيب إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن ثبت إيمانه بيقين، من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإزالة ماذا؟ الشبهة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لله أسماء وصفات، لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف، تأمل، قال ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، بعد ثبوت الحجة قيامه، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، فإنه يعذر بماذا؟ بالجهل. إذن فلا يجوز أن نكفر شخصا بعينه إلا بعد ماذا؟ إقامة الحجة عليه. ما معنى إقامة الحجة؟ أن نبين له بأن مقولته أو فعله أو عقيدته شيء باطل ومناف للتوحيد وللإيمان، ونبين له ماذا؟ بالحجة والبراهين القول الحق والصواب. فإذا قامت عليه الحجة ثم يعني أعرض وأبى، فحينئذ نصدر فيه الحكم مع مراعاة طبعا الأشياء الأخرى التي سيأتي ذكره. في هذه النقطة أريد فقط أن أبين يعني قضية قد يسمعها يعني بعض طلبة العلم حتى من بعض المشايخ، فبعضهم يظن ويزعم بأن إقامة الحجة معناها أن تبلغه فقط النصوص الشرعية حتى ولو لم يفهمها، بمعنى أننا لو رأينا شخصا لا يعرف لا عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية، يكون مثلا شخص مثلا روسي، شخص روسي لم تبلغه يعني دعوة الإسلام ولا دعوة التوحيد، هذا الشخص بعضهم يظن أنه بمجرد أن تقرأ عليه الآيات القرآنية التي تتكلم عن التوحيد وتحذر من الشرك والوثنية تكون بذلك قد أقمت الحجة عليه، ولو لم يفهم حرفا واحد، ولو لم يفهم حرفا واحد. انت الروسي هذا كي تقرأ له سورة البقرة ولا قل هو الله أحد، هل يفهم منك شيئا؟ طبعا لن يفهم منك شيئا. فبعض الناس يظن بأن بمجرد قراءة النص عليه تكون قد بلغ ماذا؟ بلغته الحجة وقد قامت عليه الحجة، وهذا خطأ بلا شك. إذن إقامة الحجة لابد فيها من ماذا؟ من أن يبلغ معنى هذه الحجة لهؤلاء، لابد أن يفهم هذا الشخص المعين حجتك، لابد أن يفهمه، ثم إن ردها يكون يعني ردها عن علم، يكون قد ردها عن ماذا؟ عن علم. إذن يعني فهم الحجة هذا شيء لابد منه، خلافا لما يفهم من كلام بعض أهل العلم بأن قيام الحجة يكون فقط ببلوغ النص بغض النظر عن يعني فهم هذا الشخص لهذا النص، لا، بل لا، لابد أن نبلغ هذه النصوص لهؤلاء على وجه يفهمون به تلك النصوص حتى تقوم الحجة عليه. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فأقول دلت هذه الآية على أن المسلم إذا كان يعلم شيئا ويفهمه ثم نسيه فوقع فيما يخالف ذلك العلم عن نسيان، فإنه ماذا؟ بنص الآية يعذر ولا لا يا جماعة؟ يعذر. شخص مثلا يعلم بأن الأكل مثلا في نهار رمضان، الأكل في نهار رمضان يعني مفطر للصائم، يعلم ذلك ويفهم ذلك، ولكنه خالف ذلك عن نسيان، هل نعذره أم لا يا جماعة؟ طبعا يعذر بنص الآية الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان الذي بلغه النص وعرفه وفهمه تمام الفهم يعذر لكونه ماذا؟ نسيه، فكيف بشخص لم يفهم النص أصلا، لم يفهم النص أصلا ولا يفهم ما تخاطبه به، كيف يقال بأن هذا خلاص قد قامت الحجة عليه لا عذر له عند الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أن هذا أيضا من أبطل الباطل. أيضا ثبت في حديث عدي بن حاتم، ثبت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل هذا الصحابي؟ أمسك خيطا أبيض وخيطا أسود وجعلهما أمامه في فراشه ونام، ثم يعني لما يعني قرب الفجر يعني جعل يستيقظ، جعل يستيقظ وينظر إلى الخيطين، فإذا تميز له، إذا رأى بأنه لم يتميز له الخيط الأبيض عن الأسود يأكل، ثم يعود ينام، ثم يستيقظ فينظر إلى الخيطين، فإذا لم يتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل، ولا شك أن من يفعل ذلك سيبقى يأكل إلى قرب شروق الشمس، لأن في وقت الفجر إذا يعني طالع يعني الفجر يعني الوقت فيه ظلمة صح ولا لا، والشخص لا يميز فيه خيطا أبيض من خيط أسود، ففعل هذا. هو هذا الذي فهمه من النص، هذا الذي فهمه من النص، يعني فهم من النص هذا المعنى، فجعل ماذا؟ يعني جعل يأكل حتى بعد دخول وقت الفجر. فلما يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأعلمه بأنه ليس المراد بالخيط هنا ظاهره، وإنما المراد بياض الفجر من سواد الليل، يعني ذلك البياض الذي يرى في الأفق، ذلك البياض الذي يرى في الأفق. طيب الشاهد أن هذا الصحابي أفطر ذلك اليوم، أفطر ذلك اليوم صح ولا لا؟ لأنه بعد طلوع الفجر جعل يأكل، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ذلك اليوم. لماذا؟ عذره بعدم ماذا؟ الفهم. إذن فنقول هذا بلغه النص الشرعي ولم يفهمه، ومع ذلك عذره النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن قيام الحجة لا تكون فقط ببلوغ النص، بل لابد أن يفهم يعني الشخص ذلك ماذا؟ النص. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وتأملوا في كلامه، يقول فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ما معنى وتبين له المحجة يا جماعة؟ تبين بأن يعرفها ويفهمها. فما فائدة أن تقرأ نصوصا عربية على أعجمي لا يعرف ولو حرفا من العربية؟ لا فائدة من ذلك، ولا يعد هذا من باب إقامة ماذا؟ الحج. وما فائدة أن تقرأ على عجوز قبائلية تدعو غير الله تقرأ عليها نصوص من الكتاب والسنة، وهي لو حدثتها بدارجتنا لا تفهمك، فما بالك بقراءة يعني نصوص عربية من القرآن والسنة؟ لا تستفيد بذلك، لابد أن تفهمه لأن هذا النص معناه كذا وهذا الحديث معناه كذا. إذن هذا هو معنى يعني إقامة الحجة. إذن يقول شيخ الإسلام فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة الشبهة، وهذه سنتكلم عنها يعني بعد ذلك. إذن فالشرط الثالث، هذا الشرط الثالث عندنا، إذن الشرط الثالث من إقامة الحجة هو الثالث. طيب، إذن الشرط الثالث من شروط تكفير الشخص المعين أن تقام عليه الحجة، بأن يبلغ ماذا؟ النصوص الشرعية ويفهمها ويقف على معانيها، فإن ردها بعد ذلك تكون الحجة قد قامت عليه. الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط التكفير، وهو يعني في الحقيقة يعني تابع، يعني تقريبا هو تابع للشرط السابق، ولكنه يختلف يعني نوعا ما عن سابقه، ألا يكون المكفر متأولا، ألا يكون المكفر متأولا. ما معنى متأولا؟ كلمة التأويل، كلمة التأويل يعني معناها باختصار التفسير، كلمة التأويل معناها التفسير، نبئنا بتأويله أي بتفسيره. ومعنى هذا الشرط أن لا يكون المكفر متأولا، أي أن لا يكون المكفر يفهم الشيء على غير وجهه، يعني يفهم الشيء على غير وجهه، يعني أحيانا قد يخالف ماذا؟ قد يخالف الشخص حكما شرعيا أو أمرا شرعيا لكونه ماذا؟ متأولا، لكونه متأولا، يعني يظن أن يعني تلك النصوص الشرعية أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية يعني لا تعني هذا، وإنما تعني شيئا آخر، وإنما تعني ماذا؟ شيئا آخر. ولهذا مثلا الخوارج، الخوارج الذين كفروا المسلم بارتكابه للكبير، كفروا المسلم بارتكابه للكبير، لماذا كفروه؟ كفروه عن تأويل، ظنوا بأن النصوص الشرعية تدل على هذا المعنى، فوقفوا مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قالوا المسلم إذا قاتل أخاه المسلم فهو كافر، إذا نكفره. وقفوا على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإذا لم يكن مؤمنا معناه أنه ما كافر، إذا من زنى فهو كافر. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، إذا نكفره. لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا من خان الأمانة فلا إيمان له، إذا فهو كافر. إذا يعني كانوا في ذلك مالا متأولين ومجتهدين، إذن يعني تأولوا النصوص على غير وجهه، واجتهدوا ماذا؟ فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا. ولهذا علي رضي الله عنه يعني كما جاء في بعض الآثار يعني لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال رضي الله عنه هم من الكفر فرق، يعني هم يفرون من الكفر ويهربون منه، بل يكفرون الشخص بارتكابه ماذا؟ المعصية، ما بالك بالكفر. فإذا كان يعني هؤلاء يعني يعظمون يعني الشرع إلى هذا الحد، فكيف نحكمهم أو نحكم عليهم نحن بأنهم كفار؟ إذن هم من الكفر فروا، فكيف يحكم عليهم بأنهم ماذا؟ كفار. إذن فالشاهد، الشاهد أن الشخص إذا وقع في كفر عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه فإنه لا يحكم عليه بماذا؟ بكفر. ولهذا يعني البدع والمقالات في الإسلام كثيرة جدا، نجد في الإسلام بدعة الخوارج، والخوارج لم يكفرهم أهل العلم. نجد في الإسلام بدعة ماذا؟ المرجئة، والمرجئة لم يكفرهم أهل العلم. ونجد في الإسلام بدعة القدرية، والقدرية لم يكفرهم أهل العلم. نجد في الإسلام بدعة المعتزلة، والمعتزلة لم يكفرهم أهل العلم. لماذا يا جماعة؟ لأن جميع هؤلاء وقعوا في هذه البدع عن تأويل واجتهاد، وقعوا في هذه البدع عن تأويل واجتهاد، ولهذا لم يكفرهم أهل السنة والجماعة. إذا لابد يعني أن نفهم أيضا هذا الأمر، أن من وقع في كفر عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه فإنه لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، أو ما جاء في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فدلت هذه الآية على أن المخطئ يعذر عند الله تعالى، من خالف الشرع لاجتهاد أخطأ فيه فإنه معذور عند الله تعالى. وهؤلاء إنما وقعوا في هذه العقائد الفاسدة والباطلة عن تأويل واجتهادات أخطأوا فيها، فلأجل ذلك لم يكفرهم ماذا؟ أهل العلم. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، يعني قبيلة يقال لهم بني أو يقال لهم بنو جذيمة، بعثه إلى بني جذيمة، فدعاهم خالد للإسلام، دعاهم للإسلام لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدعاهم للإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. هم أرادوا بهذه الكلمة أن يعلموا ماذا؟ أن يعلنوا إسلامهم، ولكن لم يقولوا لا إله إلا الله ولا قالوا أسلم، بل قالوا صبأنا صبأنا. وصبأ الشخص أي خرج عن دينه. إذن فهذه الكلمة لا تدل على ماذا؟ على إسلام الشخص. فجعل خالد رضي الله عنه يقتل من هؤلاء ويأسر منه، جعل يقتل منهم ويأسر منهم. فلما رجعوا إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. إذن تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل خالد، لأنه قتل يعني أناسا يعني أعلموا إسلامهم، إلا أنهم أخطأوا في كيفية إعلانه. ولكن خالد رضي الله عنه هل قتلهم هكذا؟ لا، كان متأولا واجتهد رضي الله عنه فأخطأ. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل له يعني قتلت مسلما يعني عمدا، إذا لابد أن نقتص منك، أو إلى آخر يعني ما يجري في أحكام القتل ونحو ذلك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن تبرأ من فعل خالد بن الوليد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عذره لأنه فعل ذلك عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أيضا هذه القضية المهمة، قال: فأما من كان في قلبه الإيمان، قال: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط يعني أخطأ في بعض ما تأوله من البدع قال فهذا ليس بكافر أصلا. قال والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتلا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين. لماذا يا جماعة؟ لأنهم وقعوا في هذه البدعة عن تأويل، وقعوا فيها عن تأويل وخطأ، فلم يكفروا بسبب ذلك. ولهذا يعني كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومع ذلك لم يكفر حكام زمانه وهم يقولون بهذه المقولة، لأنهم قالوها عن تأويل أيضا واجتهاد، يقول الإمام الزهري رحمه الله وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. قال فأجمعوا يعني أجمع الصحابة أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أي الذين أخطأوا هذه الأخطاء يعني أولوا القرآن على غير وجهه، مجتهدين في ذلك ومخطئين في ذلك. قال فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. وهذا مما يدل على أن من يقع في مكفر أو يقع في بدعة عن تأويل فإن السلف يعني يعذرونه في ذلك، يعني لا يحكمون عليه بماذا، بل كفر بالكفر إذا كان متأولا ومخطئا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بعض يعني مواضع الفتاوى، يقول رحمه الله والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة، ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا. يعني التأويل أيضا يا جماعة يعني لابد أن يكون سائغ، ولهذا يعني ينبغي أن نفقه يعني شيئا مهما جدا في هذا الباب، وهي أن المخالفة الشرعية والبدعة كلما يعني قويت فيها الشبهة فإن العلماء لا يكفرون صاحبها. يعني البدعة كلما قويت ماذا؟ الشبهة فيها، فإن العلماء لا يكفرون صاحبها. ولهذا نحن يعني قلنا بأن الخوارج لماذا كفروا أصحاب الكبائر؟ لأنهم وجدوا نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة يعني تصف يعني أصحاب الكبائر بأنهم كفار أو وقعوا في كفر أو تنفي عنهم الدين أو تنفي عنهم الإسلام أو تنفي عنهم ماذا؟ الإيمان. إذن فهؤلاء يعني لهم شبهات قوية، يعني هذه الشبهات هي التي جعلتهم يقعون في مثل هذه الأخطاء. ولهذا أيضا يعني نجد عند المعتزلة يعني شبهات كثيرة وقوية، ونجد مثلا عند القدرية كذلك يعني شبهات يعني قوية وكثيرة، وعند المرجئة يعني كذلك. ولهذا كما قلت يعني لابد أيضا أن يراعى يعني هذا الأمر. إذن فالشخص المعين لا يحكم عليه بكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يعني لابد أن نزيل عنه ماذا؟ يعني الشبهة. يعني لابد أن نبين له بأن النصوص التي هو متمسك بها والأدلة التي يستدل بها يعني ليس كما يظن. لابد أن نبين له ذلك. ولهذا يعني ما دام أننا يعني في مجادلتنا له لم نستطع أن نزيل عنه الشبهة، لم نستطع أن نزيل عنه الشبهة ولم ينقطع هو في المحاجات والمناظرة، فلا تكون الحجة قد قامت عليه. إذن هذا يعني أيضا يعني أمر مهم جدا لابد أن يراعى في هذا الباب. إذن يعني هذه الأشياء التي ذكرناها كما قلنا يعني هي يعني بعض النقاط التي يراعيها العلماء في هذا الباب. إذن فنقول الشخص المعين لا يحكم عليه بكفر إلا إذا توفرت فيه ماذا؟ هذه الشروط. إذن بسرعة يعني نعيد هذه الشروط التي ذكرناها. الشرط الأول كما قلنا هو ماذا؟ البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. الشرط الثاني الإرادة والاختيار، يعني أن يفعل المكفر بإرادته واختياره. الشرط الثالث قيام الحجة، قيام الحجة. والشرط الرابع هو ماذا؟ عدم التأويل. قيام الحجة والشرط الرابع عدم ماذا؟ التأويل، أن لا يكون متأول. طيب إذن هذه باختصار، طبعا هذه باختصار شديد شروط ماذا؟ التكفير. ما هي موانع التكفير؟ موانع التكفير هي عكس هذه الشروط. فالصغر مثلا، الصغر وعدم البلوغ مانع من موانع ماذا؟ التكفير. الجنون مانع من موانع ماذا؟ التكفير. الإكراه مانع من موانع ماذا؟ التكفير. الإكراه الذي هو ضد ماذا؟ الإرادة والاختيار. الجهل وعدم قيام الحجة مانع من موانع ماذا؟ التكفير. التأويل والاجتهاد مانع من موانع التكفير، وهكذا. إذن فالموانع هي ماذا؟ يعني عكس الشروط. طيب كلمة يعني قصيرة يعني لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الموانع، يقول وهكذا الأقوال، أو خلاصة لما سبق، يقول وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها وقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، يعني بلغته سنة ولكن ظنها أنها ضعيفة لا تثبت، أو لم يتمكن من فهمها، يعني تأملوا إلى قضية الفهم، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عارضت له شبهات، تأملوا إلى قضية الشبهات، وقد يكون عارضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. قال فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية، المسائل النظرية هي مسائل المعتقد، أو العملية. قال هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. طيب في نهاية هذا الدرس أود فقط أن أقرأ عليكم يعني كلاما يعني مفيدا جدا للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وجعله على شكل مناظرة مصغرة، مناظرة مصغرة بين شخص يكفر من دعا غير الله بإطلاق، يعني بمجرد أن يدعو الشخص غير الله فيكفر بذلك، وبين من لا يكفر إلا بالنظر إلى هذه الشروط والموانع. يقول الشيخ سعدي رحمه الله قال أحد المذكورين قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن من دعا غير الله تعالى ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك أنه كافر بالله، مشرك مخلد في نار جهنم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن إنكاره، فمتى فعله أحد من الناس فهو مشرك كافر، لا فرق بين كونه معاندا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا. ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفارا، لم يفرق بين التابع والمتبوع ولا بين المعاند والجاهل، بل أخبر أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال وهذا أمر لا يشك فيه أن كثيرا منهم يظن أنه على حق، كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم أو فلم يمنع من تكفيرهم اعتقادهم أن ما فعلوه إحسان، فهكذا من دعا غير الله أو استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، عاند أو لم يعاند، عرف الدليل أو عرفه أو لم يعرف. وأي فرق بين تكفير جهالة اليهود والنصارى وغيرهم وجهالة من يشرك ولو انتسب إلى دين الإسلام؟ بل أي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلا وبين من يدعو غير الله ويلوذ به ويطلب منه الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله؟ فالكل كفار، والرسول بلغ البلاغ المبين، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة سواء فهمها أو لم يفهمها. إذن هذا سؤال واضح يا جماعة، سؤال طويل بدل يعني أسئلتكم. طيب ما هو جواب الشيخ السعدي رحمه الله؟ يقول قال الآخر، وهو طبعا ما يراه السعدي رحمه الله وأهل السنة، قال الآخر ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا شك فيه ولا ريب. إذن هذا حق وصواب. قال وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه بجهلة من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء ويلتزم طاعته، ثم يقع منه دعاء لغير الله وشرك به وهو لا يدري ولا يشعر أنه من الشرك، بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به، وما ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك فإنه خطأ واضح. دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين، فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى وجميع أصناف الكفار، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. وأما من كان مؤمنا بالرسول ومصدق له في كل ما قاله وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد أو القول والعمل جهلا أو تقليدا أو تأويلا، فإن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمقالة والاعتقاد وإن كان كفرا ويقال من اعتقدها أو عمل بها فهو كافر، لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الأشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه أنه كفر أنه كفر وشرك فيوجب لنا التوقف في إطلاق الكفر على عينه، وإن كنا لا نشك أن المقالة كفرا لوجود ذلك المانع المذكور. قال: وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع، فإن البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم مشتملة على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبها وتحريفها، وذلك كفرا، لكن امتنعوا من تكفيرهم بأعيانهم لوجود التأويل. فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على إسلام وإيمان أهل الكبائر واستحلالهم لدماء الصحابة والمسلمين وتكذيب المعتزلة بالشفاعة لأهل الكبائر ونفي القدر والتعطيل لصفات الله وغير ذلك من مقالاتهم، وبين تأويل من أجاز دعاء غير الله والاستغاثة به. وقد صرح شيخ الإسلام في كثير من كتبه كرده على البكر والأخناء وغيرهما حين ذكر وقوع مثل هذه الأمور من بعض المشايخ المشار إليهم، فذكر أنه لا يمكن تكفيرهم لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة حتى تبين لهم الحجة التي يكفر منكرها. قال: وكلامه معروف مشهور، فاتضح لنا من ذلك أن من وقعت منه مثل هذه الأمور جهلا وتقليدا أو تأويلا من غير عناد أنه لا يحكم بتكفيره بعينه، وإن كانت هذه الأمور الواقعة منه كفرا للمانع المذكور. فقال الأول، يعني قال الرجل الذي يقول بالتكفير مطلقا: أما قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأ، فإنما ذلك في الخطأ في المسائل الفرعية والاجتهادية. أما أصول الدين، بل أصل الدين على الإطلاق الذي هو التوحيد، فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء كما ذكرنا في تكفير مقلدة الكفار. وأما قولكم إن هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعته فهو ممنوع، فكيف يصدقه من كان مكذبا له في وجوب توحيد الله ووجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات؟ وكيف يكون ملتزما لطاعة الرسول من عصاه في أصل الطاعات وأساس الدين وهو التوحيد، فجعل يدعو غير الله ويستغيث به ناسيا ربه، مقبلا بقلبه على المخلوقين معرضا عن رب العالمين؟ فأين الالتزام وأين التصديق؟ وأما الدعوة المجردة فإنها غير مقبولة حتى يقام عليها الدليل والبرهان. وأما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم، فما أبعد الفرق بين الأمرين، بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم وهو الذي جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاد القرآن من أوله إلى آخره أن يكون في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبيانا وتقريرا، وبين البدع التي ضل أهلها وأخطأوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله. فالفرق بين الأمرين فرق واضح، والجامع بينهما مخطئ لم يهتدي إلى الصواب. يقول الشيخ السعدي مبينا الرد على هذه الشبه، قال: فقال الثاني وهو السني طبعا: إن القول بأن الخطأ المذكور في الآية وغيرها من في الآية وغيرها من نصوص الشرع إنما هو الخطأ في الفروع لا في الأصول قول بلا برهان، فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول والفروع في العفو عن هذه الأمة. وما ذكرنا من عدم تكفير السلف لأهل البدع حيث كانوا متأولين في مسائل أصول الدين، خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم، فإن التوحيد مداره على إثبات صفات الكمال لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم تقم عليه الحجة في القسم الأول إذ أنكر بعض الصفات جهلا وتأويلا وتقليدا، فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليدا، والمانع في هذا كالمانع في هذا. ثم قال، طيب نختصر قليلا، قال: وأما قولك إن إنكار البعث ممن أنكره لا تتوقفون في تكفيره كما كفره الله ورسوله من غير تفريق بين المعاند وغير المعاند، فنحن نقول الباب واحد، ولكن حصل التأويل ورجى الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء، بخلاف مسألة إنكار البعث فإن هذا لا يكاد يوجد. ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشأ في بلدة بعيدة أو حديث عهد بإسلام، فإنه يعرف حكمه وبعد ذلك يحكم بكفره، فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله، انتبه، يقول فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدق لهما ملتزما طاعتهما وأنكر بعض ما جاء به الرسول جهلا أو عن عدم علم أن الرسول جاء به، فإنه وإن كان ذلك كفرا ومن فعله فهو كافر، إلا أن الجهل بما جاء به الرسول يمنع من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الأصولية والفرعية، لأن الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه من العلم بذلك. وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين الكفار بالرسول وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا وضلالا، جهلا وضلالا لا عن علم وعناد، لا عن علم وعناد. انتهى يعني كلامه رحمه الله، وهو كما قلت يعني كلام يعني يدل على أن يعني تكفير الأعيان والأشخاص لابد أن تراعى فيه يعني هذه الضوابط التي يعني شرحنا بعضها، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا